السلام عليكم. بسم الله. طيب الحمد لله، ما عجبتني كنت بس اشوف موضوع التسجيل ده، والحمد لله يسر الله الامر وان شاء الله هنسجل مع حضراتكم باذن الله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اما بعد. طبعا المرة اللي فاتت تكلمنا مع حضراتكم وقلنا ان احنا هنعمل حاجة كده معينة بحيث ان احنا نناقشه مع بعض النهاردة. في حد جاهز الحاجة دي ولا لا؟ كنا قلنا ان احنا عايزين نجهز بعض الامور عشان نبدأ نشتغلها مع بعض النهاردة. فهل في حد جاهزها؟ ايوه تطبيق العملي عن بعض النصائح في التعامل مع الناس. قلنا شوف انت تحب الناس يعاملوك ازاي، وحضرتك تحب الناس يعاملوك ازاي، وقول لنا بعض الامور دي نكتبها النهارده مع بعض بحيث ان احنا نناقشها مع بعض. ايوه تمام. حد جاهز الامر دوت؟ حد جاهز هذه الامور ولا مش حد جاهزها؟ للاسف. طب ده ينفع؟ يعني احنا نفسنا يعني الامر ده كان بناء على طلب حضراتكم. انتوا طلبتوا مننا ان يكون في تطبيق عملي على الدروس، وبعد كده نكتبها اسبوع والاسبوع الثاني نناقشها مع بعض. طيب سريعا كده هنبدأ نفكر حضراتكم بالامور اللي احنا كنا قلناها في النصائح للتعامل مع الناس. اول حاجه قلنا اوعى اياك ثم احذر انك تتعامل مع الناس بقسوه بخشونه. قال تبارك وتعالى: وقولوا للناس ايه؟ للناس حسنى. لانك انت كل ما تتعامل بقسوه، كل ما تتعامل بخشونه، حتى لو كان في وقت غضب، هتضطر انك ترجع مره ثانيه وتعتذر للناس. طب وليه؟ ما كان من الاول خلاص تتعامل بلطف وبلين وبرحمه علشان مش كل شويه تروح تعتذر. والامر الاخر قلنا الصبر، وانت بتتعامل مع الناس الصبر ثم الصبر ثم الصبر ثم الصبر ثم الصبر ثم الصبر. لانك انت كل ما تتعامل مع الناس هتشوف ناس اخلاقهم مش كويسه، الفاظهم مش كويسه، نفوسهم مش حلوه، نواياهم مش تمام. فكل ما تقابل الناس دي، كل ما هتشعر بالحاجات الوحشه اللي طالعه من جوه، هتكون انت مستثار، هتكون انت غضبان، هتكون انت شايط من جواك، فهتكون تندفع. لا اصبر، اهدى يا الذين امنوا اصبروا وصابروا. وقلنا طبعا قبل كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مش السرعه ابدا انك تصرع واحد انك تجيبه على الارض، لا، انما السرعه الذي يملك نفسه عند الغضب. وايضا قلنا في التعامل مع الناس لابد ان احنا نفرق ما بين ايه؟ ما بين الشخص وسلوكه، ولا الشخص ونفسه، ولا الشخص واسمه. لابد ان نفرق بين امرين. الامر الاول ايه والايه؟ الشخص وسلوكه، او الشخص وفعله، او الفعل والفاعل. الفعل حاجه والفاعل حاجه ثانيه خالص. الفعل خطا وشنيع وعيب، ما ينفعش وحرام. اما الفاعل انسان، اخ او اخت، صديق او صديقه، ابن او بنت، اب او ام. الفاعل لابد ان انا افرق ما بين وما بين الفعل. انا اكره الفعل، ما بحبش الفعل، مش عايز الفعل، بشمئز من الفعل، ولكن الفاعل شخص لابد ان انا يكون تعاملي معاه مش تعامل فيه كله زجر ونهي و و و و ما الى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا المره اللي فاتت عن الحديث اللي كان في المسجد، وقال: اهرقوا عليه جرد الماء، وما تشتمهوش، وما تهزقهوش، وما تمنعهوش، وما تنهرهوش، وما تضربهوش، سيبوه. مع انكم بيعمل ايه؟ كان يبول في المسجد. وخدمة المخلص تكلمنا ايضا عن خدمة المخلص. خدمة المخلص ولا لم نقولها المرة اللي فاتت؟ لم نقل هذه خدمة المخلص فاتت ولا قلناها يا جماعة؟ لا. طيب طبعا احنا بنعتذر ان احنا داخلين متاخرين لظروف البث يعني اللي كان قبلنا كده، فالله المستعان. ولكن خدمه المخلص دي عباره عن دلوقتي في حد من الاخوه او حد من الاخوات بيقدم خدمه معينه للناس، بيشتغل ليهم. طيب انت شغال ليه؟ هل انت شغال علشان تطلب الاجر والثواب من الناس ولا لا؟ انت بتشتغل بايه بالظبط؟ شغال علشان الناس تقول عليك طيب وكويس وحلو وخدوم، ولا شغال لله؟ لا، لابد أن تكون مخلصا في أداء هذا الأمر. يعني أقدم الخير، أقدم الثواب، أقدم الجميل، أقدم الحاجة كويسة لكل الناس بدون انتظار شكر أو علامات أو كلمات ثناء وكلمات إطراء وكلمات كويسة. أنت قدمت هذا الأمر لله وحده فقط. طبعا كلكم عارفين أن من أحد السبع الذين يضربهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إيه؟ واحد طلع صدقته وأظهرها حتى تعلم يمينه ما تمسك شماله ولا العكس، أخفاها. ليه أخفاها؟ علشان دي ما تشوفش دي طلعت إيه. فأنت بتخفي العمل بتاعك، العمل الخير. أنت بتحاول تعمل الخير ومش عايز تظهر، تحاول تعمل الخير وتخفي هذا الخير حتى تطلب الثواب والأجر من الله تبارك وتعالى. ومن الناس ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. ما ينفق قربات عند مين؟ لمين؟ لله تبارك وتعالى. فلابد. طيب الناس بيشتموني، الناس بيؤذوني، الناس عاملين مشكلة معايا، الناس والناس والناس والناس والناس. لن تعلم يعني مفيش في يوم من الأيام في أي مجال في أي شغل في أي مكان مع أي حد إلا وهتلاقي في بعض الناس بيأذوك وبيحاولوا إن هم دايما يشوهوا صورتك ويتكلموا عنك كلام سيء. فقابلهم بما تستحق أنت مش بما يستحقونهم. أمر صعب شوي، أمر جدع نفس، أمر مش سهل خالص خالص خالص اللي الواحد ممكن يعمله. ولكن كما قال شيخنا شيخ محمد حسان، محمد حسان ربنا يا رب العالمين ينفع به ويشفيه ويعافيه ويرفع قدره وينفعنا بعلمه، قال إن كانوا قد عصوا الله فينا فلن نكافئهم بأكثر من أن نطيع الله فيهم. إن كانوا عصوا الله فينا، إن كانوا عصوا الله فينا فلن نكافئهم بأكثر من أن نطيع الله فيهم. لو هم عصوا ربنا واغتابونا ونموا فينا وجابوا سيرتنا بالحرام وخاضوا في أعراضنا، طب إحنا بقى نكافئهم بيه؟ هل نكافئهم برضو إن إحنا نخوض في أعراضهم ونشتمهم ونسبهم وبعد كده في الآخر ده كله يجي على رأسنا إحنا بالخسران؟ أبدا. فأنا هطيع الله فيك تبارك وتعالى وما شؤذيكم لا باللسان ولا بالكلام ولا في الغيبة ولا هوقع فيكم أي حاجة ولا أتهمكم بأي مكروه ولا أتهمكم بأي سوء وما شؤول عليكم كلام الوحش اللي أنتوا أصلا بتقولوا عليا، ولكن سأتقي الله تبارك وتعالى فيكم. أمر ده مش سهل طبعا. أيوة في حضور نفس هو إزاي يقول عليها كده، هي إزاي تقول عليها كده؟ فأنا هقول وهقول وهقول. طيب فأنا عارف أسراره، فأنا عارف أسرارها، هي مش عارف نفسها ولا إيه؟ هو ده مش عارف نفسه؟ هو أنت نسيت أيام ما كنت بتعمل وبتعمل وبتعمل؟ هو أنت نسيت ساعة ما كنت بتعملي وكنت قايلالي؟ هو أنت نسيت ساعة ما كنت بتيجي تعيط وتقول؟ أنت نسيت ساعة ما كنت جاي تشتكي من الذنوب بتاعتك؟ هو نسيتوا نفسكم؟ فالواحد ساعتها هو أنت كنت بتدعو أو بتتكلم عشان خاطر ربنا ولا عشان خاطر مين؟ ترجع وخاف على نفسك واوعى في وقت من الاوقات في وقت الشده في وقت الحلقه في وقت ضيق في وقت غضب تفشي سر حد او تفضح حد او تشهر بحد او تنكر بيه. خلي بالك من النقطه دي كويس جدا جدا جدا. كن ايجابيا، يعني التمس لاخيك ولو 70 عذر، التمس لاخيك اعذار. طيب انا ما لقيتش ليه ولا عذر دلوقتي. احمد الامام كل شويه كل مره يدخل متاخر. طب ليه بيدخل متاخر؟ طيب ما تشوف له اعذار. طب احنا مش لاقيين له اعذار، يعني اعذاره كلها نفذت من عندنا. طيب ها بعدين ايه اللي هيحصل؟ طب لو ما لقيتش لاخوك عذر انت لوم نفسك، لوم نفسك انت انك 70 مره انك ليه ما لقيتش عذر. فانتوا اخدتوا بالكم ان دلوقتي لو انت داخل على حد اتاخر عمل مشكله جبنا عذر اختلف العذر، ممكن يكون في عنده فعلا اعذار حقيقيه اعذار واقعيه فعلا. وبعد كده طب انا لو ما لقيتش يبقى انا المشكله عندي انا ان انا مش لاقي له عذر حتى لو كان الجهل حتى لو كان ان هو واحد مثلا جهل عليا شتمني، هو جاهل مش واخد باله، واحد جهل عليا غضبان، واحد شتمني احسن ممكن يكون عنده ظروف سيئه في البيت، طيب واحد قال لي كلمه وحشه معلش نعذره، احسن ممكن يكون كذا، احسن ممكن يكون كذا، احسن ممكن يكون كذا. ما انت كل ما بتعذره كل ما بيكون قلبك انقى وقلبك اصفى وتقربك لربنا تبارك وتعالى بانك تطيع الله تبارك وتعالى فيه، مش بتعصي الله زي ما هو بيفعل. وعلى الاقل انك بتشبه بنبيك وحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، انك لين. طبعا احنا مش كلنا كده وصعب نكون كده على طول الوقت، ولكن هنحاول نكون كده حتى لو في بعض الوقت. يعني مثلا موضوع العصبية، تربية الاولاد او التدريس مع الاطفال الصغيرين، في البداية كان الواحد عصبي جدا جدا جدا جدا لدرجة يعني كانت بتتعبني انا شخصيا. بعد سنة كاملة، قدرت ان الواحد بدأ يمسك اعصابه مع الاولاد، من كل الحركات اللي كانت قبل كده بتخلي الواحد يفور ويغضب بقى دلوقتي حركات طبيعية خالص، والواحد بدأ ان هو ايه يتعامل معها بهدوء وحكمة اكثر من العصبية والغضب اللي كان بيحصل قبل كده، مع ان الحركات دي او الافعال دي اللي بتطلع مش تخليك تتعصب، انت تخليك تتجنن وتمسك اللي قدامك كده يعني ترقصه. ولكن مع الوقت، مع المرار، مع الضربه، وهل ده على كل الوقت؟ ابدا طبعا، احنا بشر، احيانا الواحد بتفلت منه بعض الحاجات. فدي ده نموذج صغير، ده نموذج صغير داخل الفصل بنحاول نطبقه على العموم، على الحياه الاجتماعيه الكامله بتاعتنا. ولكن هل نستطيع ان نكون هكذا على الدوام؟ لا طبعا، ولكن على قدر ما نستطيع. بعد الايجابيه زي النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان الشاب اللي جاله يا رسول الله جنه الزنا انا عايز ازني، فالناس كانوا عايزين يضربوها، انت ازاي يا ابني تقول الكلام ده، انت فاجر وانت وانت وانت خالص. النبي صلى الله عليه وسلم وقف، تعالى تعالى تعالى حبيبي خدله مني قرب. فجلس، انت تحب امك؟ لا. تحب لبنتك؟ لا. تحب لاختك؟ لا. تحب لعمتك؟ لا. تحب لخالتك؟ لا. وفي كل مره النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لبناتهم ولا لامهاتهم ولا لخالاتهم ولا لعماتهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كلم الشاب حط كده ايده على صدره، قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. بس فالشاب طلع ولم يكن بعد ذلك يلتفت الى شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بايجابيه جدا جدا جدا جدا مع هذا الموقف. اما لو كان لسه داخل اطلع بره انت جاي تتكلم كده ازاي، انت رجل كذا وكذا وكذا، الشاب كان طلع نفذ على طول الجريمه اللي هو كان عايز يعملها. اما اسلوب التعامل، اسلوب تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الموقف بهذه الايجابيه. زي في يوم من الايام قصه كده جميله وهنمي بيها النهارده ان شاء الله. في المستشفى قاعدين في غرفه والاثنين كانت سيئه، حالتهم سيئه جدا جدا جدا، وكانوا هما الاثنين وسائل الترفيه بتاعتهم كانت قليله قوي. وفي يوم من الايام بداوا يتكلموا مع بعض، ولكن الاثنين ما كانش واحد منهم بيتحرك من على الفراش بتاعه، كل واحد كان قاعد مكانه. كان واحد منهم محظوظ. ليه كان محظوظ؟ علشان كان قاعد جنب الشباك، وكان جزء من العلاج ان هو كان كل يوم ساعه بيطف العالم الخارجي اللي هو شايفه من الشباك لزميله اللي مش قادر يتحرك، اللي قاعد في نص الاوضه اللي مش شايف ايه اللي في الشباك. فكان كل يوم يقعد يوصف له وصف بسيط جدا، وقد ايه الاشجار والخضره الجميله والبحيره والناس اللي قاعدين يتنططوا والاطفال اللي بيسبحوا والسمك اللي موجود وي وي وي وي، كل الكلام ده كله هو قاعد يحكي لزميله، وزميله قاعد في نص الاوضه. وبعد كده شويه زميله اللي قاعد ده وقاعد يسمع فقط، حس بالحسد كده والحسد باتجاه صاحبه. ليه؟ اشمعنى صاحبي بيشوف اللي انا ما بشوفهوش وهو قاعد يحكي لك عليه؟ وبعد ما هو قاعد يفكر الافكار دي تعب نفسيا من كتر الايه؟ التفكير سقط في هذا الامر. فتاثرت فأثرت حالته النفسي. وفي يوم من الأيام الراجل اللي جنب الشباك قام مرة واحدة وتعبان مش قادر يتنفس، مش قادر وقاعد يكح ومش قادر ومش قادر ومش قادر يعمل أي حاجة خالص، ولا قادر يوصل للممرضة ولا قادر ولا قادر ومش قادر ياخد نفسه. وصاحبه اللي قاعد في نص الأوضة قاعد بيبص للسماء ولا كأنه شايف حاجة ولا كأنه في حاجة بتحصل. الصبح الممرضة دخلت لقت الراجل اللي جنب الشباك ميت، وزميله اللي قاعد في نص الأوضة صاحي، كان هو اللي ماسك الجريمة. ايه اللي حصل؟ اللي نعرفه كمان شويه في ايه اللي حصل. بعد فتره قالوا طب الشباك فاضي، ما نجيب اللي قاعد في نص الاوضه نقله نحطه جنب الشباك، وحصل. وبالتالي فعلا نقلوه وقعدوه جنب الشباك. ولما قعد بقى كده خلاص تريح، استند كده على السرير ويبص في الشباك، لسه بيبص على المكان والخضرة والحلاوة والبحيرة والأطفال اللي بيلعبوا والسمك اللي في المية والطيور والسماء والقمر والشمس والنجوم والورد والفراشات واليمام، الحاجات الحلوة اللي كان زميله بيكتبوا عنها. لسه بيبص، ايه ده؟ ده الشباك قدامه حيطة، حيطة سد، مفيش أي حاجة فيه خالص. ازاي؟ سألهم وقال لهم تعالوا بسرعة، انتوا بنيتوا الكلام ده امتى؟ بنيتوا الشباك ده امتى؟ بنيتوا الجدار ده امتى؟ قالوا ما بناش الجدار، يعني الجدار ده جديد ولا قديم؟ الجدار ده قديم جدا. ازاي؟ قالوا له انت بتسأل عن اللي كان قاعد هنا وكان بيحكي لك؟ الله يرحمه كان أعمى، ما كانش بيشوف، كان أعمى، كان بيحاول يخفف عنك، كان أعمى، كان بيحاول يوريك حاجات حلوة، كان أعمى، كان بيديلك أمل في الحياة، كان أعمى وتعبان وقاعد على الفراش وعنده روح إيجابية أكثر منك، وأنت اللي كنت فرحان في موته، وأنت اللي ما حاولتش تساعده يوم ما كان بيموت، وأنت اللي كنت مستني الفرصة علشان تقعد مكانه، قعدت مكانه اشرب يا نجم، قعدت مكانه خلي عينك بقى تبص في الجدار وحاول تفكر كده وتحلم وتسرح بخيالك، هل هتقدر تشوف الحاجات الحلوة اللي هو كان بيحكيها لك ولا لأ؟ خلينا إيجابيين مع الناس، خلينا ننظر لهم نظرة كويسة، بلاش نظرات الحقد والحسد ليهم. كل واحد ربنا أعطاه شيء معين، ربنا فضل بعضنا على بعض، كل واحد ينظر للآخر نظرة رحمة، نظرة حب، نظرة يعني إن هو أخويا وإن أنا أحب له الخير أكثر مني، علشان قلوبنا تكون مليانة رضا وقلوبنا تكون مليانة رأفة ورحمة باللي حوالينا، وقلوبنا إحنا كمان ننام وهي مستريحة. ولفت على فكرة ده مش أمر سهل. ليه؟ لأنه مش أمر سهل، لأنه اللي هينام وليس في قلبه شيئا لأحد، فاكرين الراجل اللي كان دخل قبل كده على النبي ومن أهل الجنة من أهل الجنة من أهل الجنة؟ ليه؟ كان عمل إيه اللي من أهل الجنة دول؟ عمل حاجة سهلة خالص، ينام وليس في قلبه بينام كل حاجة في قلبه حلوة للناس، مش شايل من ده ولا شايله من دي ولا بيحقد على ده ولا بيكره ده، مصفي قلبه. امر ده سهل ولا صعب؟ لا صعب طبعا. لا هو دخول الجنه ده سهل ولا ايه؟ لا صعبه، ولكن لو وصلنا لها والله هنشعر براحه وصفاء قلب وهناء وسعاده ابدا ما هنحسه. ليه؟ حتى انت نايم وقلبك ابيض، نايم وحبب الخير للناس، نايم وبترجو الخير والفرح والسرور والسعادة لكل الناس، فقلبك مليان سعادة من كل شيء انت بترجو للناس بيملأ قلبك. ده بخلاف اذا نقطة فيه نقطة سوداء مش في الذنوب، لا نقطة السوداء من الخفض والكراهية والبغضاء او امر مش سهل. أمر صعب، محتاج مجاهدة، محتاج إخلاص، محتاج. طب ده كله ليه؟ مش عشانهم هم على فكرة، عشان إحنا، عشان هم يستحقوا، عشان إحنا نستحق الجنة، وبعد كده هم أيضا يستحقوا معنا ذلك الأمر. جزاكم الله عنا كل خير، ويتمنى إن شاء الله المرة اللي جاية نكون جاهزنا بعض الأمور النصائح أو الوصايا في التعامل مع الناس اللي إحنا نتمنى إن غيرنا يتعامل بها معانا، علشان نصفها على نفسنا ونتعامل بها مع الناس، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى نناقشها مع حضراتكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم وأن يقبلكم وأن يتقبل منكم يا رب العالمين، وأن يوفقكم لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في أمان الله. طيب في اقتراح تفضلوا، منتظر إن شاء الله في اقتراح. أيوه إيه الإقتراح؟ أنا شفت أقترح حسن ظن بالآخرين، يعني اختلق لأخيك وليس بين عذرا، ابحث لأخيك وليس بين عذرا. وهو اختلاق الأعذار للغير هو من حسن ظن بهم. بارك الله فيك ووفقك لكل خير، ودمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت بتطرح زي الصراحات اللي جاي يعني. طيب ماشي، انا اسف ما خدتش بالي. طيب نجمعها كلها ان شاء الله، جزاكم الله خيرا، وان شاء الله نتناقش فيها المره الجايه. بدايه خير جميله جدا، وهو اساس من اسس التعامل مع الناس، حسن الظن بالاخرين. ربي يبارك فيكم ويحفظكم ويرفع قدركم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نسالكم الدعاء. دمتم في امان الله.